سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على تحولا هن لا با من سلمو من هنها دافن البيب دنيا هن من سلمو من هنو بي خير خيرلين مؤمن لي الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن التي منو سي هننتي يا محنكتو لسبتين دي عليهم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. لآخر لولو ستياتا أنين على لكيتو ألو يحنكتولا أتلو كافرولو ألكنا كورتو ألا لا يحنكتوما قالوا بمجر لكلا كيلابا صلى الله عليه وسلم ألا قنقن جرولا سنيابة ألاين منصبا منصكا لانكي هابو في اللانكا فياما أني في اللانكا فول. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Ate Allah, atele se malaiko lejigi. Wahiola ala ya maroto. Hajigi mohokang minga dia ala jongoldo. Ko aloha masilanjiroke. Kokunya mimbijang wale monyente havo komansa wo mansante kering minse batu to nyakang. فَأَنْتَ عَلَى سِلَنْيَا. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. أَتَلَهَا سَنُلْدَا أَنِمْ بَانْكُو دُنْيَالَا مَنْسُوكَ اللَّنْكِ يَاتَا هَبَوْ فَنْتُو إِبَا فِي اللَّنْكَ فِيَالَا مِنَّا. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أتلها مهودا ماني توندوتو إسناو مهو ترى هافوكو سوسر لابالمو ممبي لانكن مارين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. أتلها بيحان لدالين إقلول مالين ننبوران التي نفال بالين وبيحان ولتو ألو سي دولس بودم. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. كينا باليين أتو تمومين ألبيلا ساقل نار ورالة أنين نالو تهلا إنحانلا سحوما. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. بيهان ورسينيون ألا دنولا حتاها بانكولو كان ألتم ميسينون دينجرامينتو فومان تورو كان ألو ماريغو مانسا بلفها لالمو مانسا حن لالمو. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. أها سولو داليين أتألا أنين bahallolu aning falolu falu se yele kan emu manyaram fenti ala se yele ka fenul de dalien ani itanolu londin talubulla minto falu li manaya se kafu alla tanturo se makafu. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. سلات لندنو لانكنا موبي على لكم سلو دول بكيرين من بجنجرين تنياين ناتن دياتا أتي ألاين أبالو بيلي كندن ديلا. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. أتي ألالها جيولا جيغاليين هفتان سانوتو مغبالياتو أنين Irijolo sefalingato, alubala behaolo nahanila mento. Wona fase sagi aluma, ake keluto. Yunbitu lakum bihi zara wa zaytuna wa nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ينجي كيلين ينتو أسي سنكين اللبو ألوين بانكوتو منلو انتكيلينتي أسي زيتونو لبالين ممو أوليفوتي أنين تاماريلو أنين Rezangolu, milmo inaboti. Ase, yiridungo nonol mume be labalien. Kulu boto, nyimfengol la boto. Wobemo dalilo lelti, minulu be lankenamaring. Moholuyen, minulu simira, ise tahasi. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أتي ألا أتي لها سوى نوحي أليين أنين تلبلو Aning kilo, aning karo, aha lololo nohe yandi alaya maroto. Kawa kulboto, moholien hakilo be minulla. Wama dharaa lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. أنياها من دالين بانكوكا منولو نونولو بفتندين كاوكو بوتو موهولين منولو سيكولو فينكوكا. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Atelemo mansoti menga bano heyalien faluse yegekerolu domato aloha manyaram fengol labato albe menolo dunna ise kulumbaluye ibe baba lengolo farala faluse si ate alala fisemante yama Otumodo alusatantu. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. أهكم قلوب لا بانكوكا هكنا جرجرالتي أنين قولوا أنين سلولوا فالسسينو التهدولا. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أهملون درفن لك بانكوكا ألوسكاندا منا تلوتو أن اللولو إسكاندا منا سوتو. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ومن سومن سدارو كبان ونم فنكان ينتلي نمو جلانتي مم فندا أترمي ميرا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. نالوها على لنمولو يريغا ألونتا غوران كاتينولا على خفر من سلمو حن من سلمو. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. على لهالهم ألسمين قلو أن ألسمين بانجي. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إبي جلغ منه باتولا على تنوتو والميف ووفن الندا إزيت الندا. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وجلن غلب فحرن انت بلورن أنن فنان إمالن تمجمن إبيل أولا إلى قبرولت. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ألو لا ألا ألا كلين درنمو مهامن المي ليمانايا لآخرة لولولا إسو النميل بيباندين ولا إبي فانتو بنيارين. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. تنيالمو ألا أحالن إبي من قلولا أني إبي من بانجيلا أتي ألا أمان فانتو بالو كانو. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. نيها في اللانكفو ينلو ينينكا كوينكو ألماريغو همو النجيجي كيلاباكا صلى الله عليه وسلم إلى جابر فلنينتي كاها مهفول الله تعلن اللجيكا. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فايسينيون إجنوبو الله ممبي كمالين لآخرة لولومو أني مهدو الله جنوبو لو إبمين لفلا londi kante kuomi biya nyenolo ake jahuyata ibi nyuna minna junubuluto. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. دولو هدبرو ستيلنوم nyin kafiro nyinulu nyato makka kafirolu ala nata ila bungolu tarama boykoto tibo boyti kan habosanna ya hankato nati kan imajige dingiraminto memo ila bungol konoti. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Wokola lahira lolungo alase ingaibe yahankatola hidohoya yahankatola alahavoko mfilankafolu dung alaluto jarangoluto altumbe menyulubatula ntanoto foise yahankato balukan altartale dung albe annabiyo molu kelenyo hayala ane mominolu alubi ijahuyala jalanga minula kuokan lonnaluko menyelmo batulaluti dohoya bilumo aniya hankato abe kafiro lelukan minulu kafiriyata alaba anyala kilalu الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. محامل الحال ملائك لو بفهلا حترة تله فانتونيك كافر يالا هفندي على لا يامروما تمومن إها ساياجي hanyin kuolu na kare etumbe minulu batula ala tanoto iko ntelutunte kukuru nkelanung ala kutayato isafo yenko ahankai aluhi fani altartano kukuru mbarola ala ahala barolone amumebe asalu sarala. فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. يهافينكو ألدن جهنم بندل ألبدو ملا جهنم من كنلا فنباها فانتبالو لادلا لجهويا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. إِكُمُ هَوْلِيَنْ minulu silanta imari gonya alumari go hamun najige Muhammadu kam iko aha khairu lajige akan anin kando muhaminul ha barani make nin dunya baluo nin konyola sarani male bi yen memu ijaholu noti lakhiralu walaha fisawatu fembaha alanya silanalu jigidingira lanyimaya jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtiha alanharu lahum fiha ma yashaun kadhalika yajzi Allahu almuttaqin jigidingira wo walemo sabato arjannati isedunga konola kolu be borla akotola fe wofen nengedia abiye wo arjanno wolu kolla alase alanya asirannalu sarawo walela الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ملائكة لسي مهامن لفها ابن ما يارين malaikolu bafolayyen ko isobaluma aludun arjanno konola tanga sabola altumbe mimbaralanum limana yato anin ifanadi alama هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ينفل لان كفولو بي مما كنون دين كفو ملايكولو حنايكان هينيولو موتا نوانتي إماريغو ليامارو حنايكان هي حنكتا يحنكتا لكيني رينلا مهامين لهي ساوانون إيهوليكي alahi iya hankata alami tonyigi bari ifawalehi ifantonyigi fa asabahum sayiatu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastehziun ila bara kurungolo ya hankato boitikan itumbe min bara lanum kuohi gorankati itumbe minul majellanum wo ya hankato wo sitima wa qala alladhina ashraku law shaa allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wa la aba'una نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين فلن كفولوك Atun diata alayeng. Ntuntefe wofe nene batula. Atanoto. Ntelunte mfalunte. Ntefe haramu la. Alama me haramu. Fe wofe nento. Minulihi sawang. Ihole kenung. Fe wofe nente kila luma. Fola siro. Membe lankena marin. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نكيل عليك من توم بك كه ألوها على باتو ألوها جنفا سنتاني باتولا دول بي كلا ومن تولو ألها من الكنداندي دول بي كلا فلو سبتتا من الما التهما بانكو كان ألها لكرو سيروكي محل باوكتا نيادي من المو فنياندر لالوتي. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. إتكيلا إسي كتنيا ونيا كويبي كندان للي ألمي مهو كندان دي أهمين نفلي ومهو ولو ديماري بحانتيلا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إهيك لي إلك لقولنا الله من كافرون إكو ko arante mo holla wulla menu fahata to nyaale mo abila wullale wo mula hidoleti membe to nyaring alakan bare men asia mo holuto imawulo liyubayina lahum alladhi yakhtalifuna fihi waliya'lam alladhina kafaru أنهم كانوا كاذبين. فاسقولا كرماندي إبنها سوسولا منتو هنها والياتو أنين فو كافرو لسالون هافوكو إبكمو من فلا فنيالمو هافوكو ألانتي فريلو ولا. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. من لفتا كو من نسطلة نسافا ينكو كه وكو وسكه. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. مهامن لها بين بيئك حتى ها على لسلوكا إتوني جرينو كولا Olu jigi yala le dunia, jigi yari nyimala, la akhira lolungo sara, walaha bumwoti, na tarta koi halonne. Alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkaloon. Wabayimbayina olu, alala silokam, walelu moholti, منلو سابرتا على لا يامرولما أنين على فتنكولما أنين على لتجكولما منلو بي ديمندين إستوغو إماريغو درنما ولا هاكي إحاني دينغرابانين حولمايا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هتكيلا مانكيلا ريا مهو مهن دينكي مني ساوان فوكيلو بواهيو كيليما ألو لنالو نينكا كتاب دونكولو ناترتا كالو مالو بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون موكي لالو كيلي كولان كنمارين الله أنين كتابولو ممو شريان كتابولتو أني كليفيان جيرولو نا القرآن لجيجي إتكي لاما ويسالا كرمان دي محوليا إها من نجيجي كان تبولو فايسي ميرانو أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون فومه من لها دبر كرمو سيتي إبه لا مانا يارين نبان كو ألا كنا دوغو فرا إسنو كتولا إكاها فرا خارونا سنو كتو نيامي نوانتي يهانكتو حنايكان دينجراتو إماجيجي منتو أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين نيوانته يهانكتو هيموتا أهاترا إبيلا تحمولتو نيوانته إبيما يلما يلمانا إتلمينجي انتتن انت على ساوانا أنلون فنان انتادانا انتكنا لارا يهانكتوما أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم نيوانته يهانكتو هيسوتو إلى السلامتو ألو ماريغو بلفها من سلمو حين من سلمو أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون وين كافر لما جبن ألها من دا ومومي بيتو أدبن ألبي محمهن بلوبالا أنين مرالا إبه سجودرين عليين إبه دوخيارين إبه مجيلا عليين ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون فنغلو مومي بي منلو بي سنغلوتو أنين منلو بي بانكوتو أبيس سجودي على لين دانتام فنتو اني ملايكولو اندون امي فانتو بنيا الا اها ملايكولو خيري خيري هي فنكو ني ايو نينتو فنو مومي بي فوكولا ملايكولا ارجنتيا سابولا اني لا باتولا سيا سابولا يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وملائكو البسلندين إماريغونيا ماريغو من بي إكنتو إبابارا لقولا إهي ماري منا ماريغو لترى فنو بي كنتو ومو أمهم كتولتي إكاب بندين على من سباياما نيامين أنيالا كمالو. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. ألكو قالوا كنا على فلا باتو فلا أتي ألا كلين دران نمو ألو سيلان أتي ألا لنيا. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. فنقول مومي به من لبي سنغلتو أني بانقوتو أبيبي ألالي دين خلصرين أباتي ألالي فعلو بسلنا ألا تنولينا. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. نعمة ونعمة بالوكم أفتنت على لما وقولا نعمة تورو حالو سوتو ألو سي ديمارو نينين أتي على لما. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وقال نها من تورو كوسي ألوكان إساجي ستودولو ألوكولا إبي ماريغو فلان كفيالا. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. فإذا كافر يا هكانت قل يا إماريغو لنيموما أها من ديما ألو دهامو دنيا كلا سنين ألو بالون لي. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. نين في اللانكا فولا بارا جهوتو نين باتو ابن يومين كلا إلا جلان أولين من علماء فلن انت نفاري كلا انت منتور كلا ابي حرجه دولا بولا انت على ني حرجه منا ها قولين نيوتي نانكالي ألالا إبالو ينين كالالي ألتم بفانيا من لالا ألالا. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ين كافر له إبدي مسولك لا عليهم إباف لكو ملايك المو على دي مسوللتي من سوسنياتا إلى كموما إذا فنك إفنوليهم إهامين كانوا دين كيلتو. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. نيهادو سيواندي إكونولا كالا موسو جيدتا أها دي موسو لسوتو إساجي أنيادا ديبتا حفي النوك أنيوبي تورارين. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. أبينهن محولما سنون غيب كما iha sewandi minna abe konto filiring abe dimuso nyemu talale bang doho ya kang nyuante faba kendole burula banko kono kuo mimijang filanka folula kito hajahu. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. مثال جهوب كافر لين من الملي مانا يا لآخر اللولولا مثال كتتارن بألين أتلمو منصباتي أتلمو منصة تخسرنتي ألا قولا تحمنياتو. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نين ألا تنسى يحنكتو لا كنيم حولين ila to nyigiro sabula atunte dan tamfentula banko kan bari ala asidu gundile koni wahto sita memfota ila kuoto ni wo wahto wo sita amidu gundi wahto kilinna amila ya hankato latambi wahto kilinna. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ينبفي اللنكف لا بارك رموتو إهامنكم بمسولتو isoleke ala nioti inengolbe fania mahankutula alama hafoko kolabankunyima biteleyen tonya mominti sikantato hafoko talebiyen andung ibenyinali kule tawoto. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ننكلي ألالا نكيلا كيلنم manto fololu kan menolu hite kila sawam sallallahu alaihi wasallam sentani hila barolla kenyayen sentani o walemo iteroti bilungo ya hankatale biyen membe diminding. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. من كتاب لجي إتكي لك فوفن سابولا فإيس لنكن من ركيين ibenyoho sosola minto aninkando anehenno moholiyen minoruse limana ya. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. ala le ha jio le jigi hafatan sangoto aha bankola baluala bankola fahokola kawa kuboto moholien menolo sime iha ala batu iha silanganya. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Membe bola kono kono la kabano nin yelotema balamina nonola membe seniaring noho mume beto membe ngabediaring aminalu yen. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. أنين تماري دينغولتو أنين رزنغولتو ممو إنابوتي ألو بي دولو بوندي لاتو ينكمو ينبي فولا تمومين أها ترى دولو ما حرامو أها هرجه لبالياتو Menganyin kawa kuboto moholien menolo simira hakilo bila. Wa awha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun. Itekila imarigo ha likeso lilham Kayenko koha bungolumuta konkoluto ane irijoluto ane lidumbolu konola moholu se minullo. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال إتي كمبرمو إها دمروكي Iridunno no mume beto ehabula imarigola silokan soniato menfengo sebo akono kolla minnono lu befatanding kendiabe moholiato kawa kuboto moholien minolo simira. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. على الحال دا فويا كنولا وقولا أسنالو فها دولو بالو كلا Ise minna sagi baluo dangoto memo ke mohayati fo akana fellon ala londi folo kola mensa wanta alamo mansa lonna baleti mansa nor la balemu. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq فما الذين فضلوا بِرَادِّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون ألا لحالو في سيان هنتي هرج هيلا أهمين لو في سيان دي هرج هيوتو ولنتي لا هرج هيلا ساقلا إلى جمولوما فهيبه كانيان دينغاتو لبان ننتي كانيان دينغاتو منا alube ala niala jongolu kanyandila ateminyida itelu imamfe wofendinda ho ala la nemo bang alube kantogoli ala wolema hasoso wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun ala atere ha musulu dalien alu fangolu to aha dinkelo aning mamaringolu kala muso woluto hidato ahalo harjehe fenyi mala menolomo iridingolti suboluti ane wotanolu kowo jalan fanyalu ibeli mana yala uwolela hakafiria alala nemola ime alatantu ala nemoludo wa ya'budun min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi shay'an wa la yastati'un ibe fennulu batula alatanoto Memme iharje heno sangoluto aning banko kan fe wofendinna andung imiano fanan fala tadribu lillahi al-amthal inna allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun alukana mununyoholo ke alayen batoto ala ahalonne atelo manfello maraba allahu mathalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirra فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَلَهَا مِسَالُ غُسِي جُنْكِي مِنْبَ مَرَوْكُنُ لَهُ أَمَيْفَ وَفَنِّنُ أَنِنْ Mohola ngamin harjehe hafata ntelu alama harjehe nyima wobo howo abeniro kelato gulloto animbange wolfulo se kanyambang wolume kanyanno ni wolume kanyanno munna alube alaniala jongolu kanyandila alube jalangul lesela kolunin alamu kirineti Tantobe alayeng mansaba hukumu wobula menga siyaito imam fellom. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ألها مثال غسي كيفلا دو إفلول كلا Mumuolemu, amefe wofendinno, abetugurin amarigola, amarigo hanyatilin kuwokundinna, haki kahata okuwoke, amena khairakuti ato, amefe wofendin gasano ato. Fo, wanindo bekanyandinne, mensufu obebe timmarin. Abe ya marlo kela tilingo kang. Abe sila kang membe tilinding. Ni olme kanyanno. Fo ala niyala jongolu se kanyanno lebang. Olme kanyanno. Walillahi ghaibu samawati wal ardu. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير سنغلو قلو أنم بانكو أبيبي ألاليين لاخر لولمو وحتون تفوو فننتي Ikofo nyamakati kunkiling. Ni uwante menga kariwoti. Ala ahakuo mumebele no. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idah. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَا مَنْسَا سَنُمْ مَنْسَا كَلَّنْكِ أَتَلَحَالُوا لَبُوْ أَلُنَالُوا كُنُولُوا كَلَّا دَبُوْ وَحْتُوْ تِمَّرِنْغُوْ كَلَا أَلُمَا فَوَّفَنْ دِنَّلَنْ Membalo dafe aha johorangolu kalien menolomo mero johorangolu ti ane nyalu aluse jeroluke minna ane sondomelu fotumodo aluse alatantuno mansaba mansakalanke wonemo wala aluha akilimbahaya Mansaba mansakallanke batola Alam yaraw ila at-tayri musakhkharatin fi jawi as-samaa'i ma yumsikuhunna illa Allah Inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun Fai man kono lujebang Ibe no he yaring sangokolla. Fe wofendi me muta fo ala. Kawa kuluboto moholien ninulu sedan khenia. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhiffunaha. تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ألا لها سبت دنجرا كاليين ألا بولتو أها بيهان قلولو كاليين بنولتي Mendono sefeya aluyen. Alla tahamoluto. Ane, nalube sabatirin. Ane, saha chiyolu. Ane, nyogomo gululu. Ane, ba chiyolu. Ahomu meka aluyen. Miraniluti. Alube idahamula minna. Fo wahtodo. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون على لها دبنو كالين على دافن ولتو أها فن مردولا كالين كون كولو كونو أها فانو كالين من بالو كيسلا غاندوما أنين فانيلو من بالو كيسلا Alla nyohon jahuyama. Ani alla nyohon soho kelokonra. Ala asala nemol timmandi alye wonyale. Otumodo alusalu fanna diyama. Fa in tawallaw fa innama alayka albalaghu almubin. Itekila ninyi moholu hikodi. La siro lebi itema, membe lankene marin. Kandandiro, wobente lelukang. Ya'rifuna ni'mata Allahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun. Nyemfil lankafolu, iha alala nemo lonne, itekila kioikang. صلى الله عليه وسلم وقولا إباسو سولا إبانا كاريلا من أسيئتو كافروا للميت ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون لمنا Ibe manto bela kila la wulla. Aha sede yeima. Wokola ente dunyala kafirulma. Nise lanjuru dante. Annung ente nyinyinina ibulla. Hatubi alama. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ نِنْتُو نِجِلَالُهَا يَحَنْكَتُوْجِ إِنْتَالَ فِيَا لَيْكَمْ أَنْدُمْ إِنْتِيمَ قُنُنَّا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ننفي اللانك فوله لا جلنغلج إسامي بافلقو مارغو ننلو مو نجلنغلج نتنب من بطلا إتنوتو Jalangolo ha kumo fayikan. Iko yenko atelomo fanole luti. Tumomeng alohanke alasinati. Wa alqaw ila Allahi yawma idhin issalama wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Wolungo hifanadi alama. Etumbe fania menulo batulanung menulo mo jalangolti wobe filitima alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adhaban fawqa aladhabi bima kanu yufsidun menulo kafiriyata hamolu fatandi alalasiloma Ngolu makafu yahankato la ila yahankato kan ila tinyaro sabula. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Lumena memanto manto lakila la wulila nimbota ifangolto hakikan sedeti nganaite kilati ihasede ya ninulukan nga kitabola jigikan memo alquranoti lankene marla kuomume bela aninkando anihinno أَنِنْ سَيْوَانْدِرُوْ مِسِلِ مُولِيَنْ. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. أَلَا Ase ya marloke tilingella anin nyinya anin habari masutungolo hakko dima ase moholu fatandi kukurunkella anin kukondingo anin yandanteya alabalu kawandila otumodo alusi mirano. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ألو لاحدلو تماندي نالوها لاحدو سيتي alukana alla kalolu guruja abambandin kola annon aluha alale sede yala hake agarantioti ala ahalonne albe baro minkela. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ألو كان لا لا هيدولو غروجا هكي إكومو سومين على وروندو فيرين على سيترين بامباندو كولا hake bunati alubala kalolu kera aludamangolo tema nyohonne neranti hajama folo tabayi aliminulha lahido sitinu afulanyango tata bao walelula na afulo hasia aninafa alabalu jarabindila nyinela ahalu ya mare minna halahido timmandi ahana lankere mandi aluyen lakhira lolungo altumbe nyohon sosola kuomintu. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. Natundiata alayen abaluke la manto kilineti haluke misil moluti bari ala asemo holela fili mingadia hamo kandandi mingadia ibalu nyinin kalale altumbe baro minke kannum ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ألو كنا كالولوك ألو بمين كالا هاكي نيوهن نيرانتي ألو هي كالي منولين نالو هوكي ألو سي حلقي Alla la manaya kola. Iko ming singo teneneta asabato kola. Aloha yahankato golenga nene dunia inkola. Alla ke sababoti hamoholu jamfandi alale siloma. Alla jamfakama yahankata bale balien lakhira lolungu wosabo wola. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ألوكنا على الله دوسان سنغن دينا نمو دنيا بلو دحاموتي نمبي على بولا ولها في سالين ودي ناترتا كالوها لن ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Membatelo hadama dingol bulla dunia fawonyinto womu mebe sebanne membe alaya harge hekuto ane sararo wome bang mohaminulu sabarta mbi saralale isara nyimala nyimbato minulu sila lahidolu timmandi sarala Minke hanyin ila barolti itumbe mimbarakano dunia Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون نمينا بارا نماكي أكتاكيتي نوانتي أتيكي حكي موسوتي أحاترا أتيكي مومينوتي ألالا أنيالا كيلالا Motigi la balula le, dunia konola, balula minganyin. Motigi lu sarala le, lakhira lu lungu, ila sarala, mingafisa, hasia ila baroti, itumbenu mimbaralanu dunia. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Ite mu'minu nibe al-Qur'ano karanna tangonyi ning alama sentani la karola membe bayiring alala hinnotu إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون Sentano minyoti, sementala, moholukang minulu limaniata. Isetugu imarigola. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. سنتانو لا سمبو أبي مهوليلو كان منولو سا أتريا هابي سنوهيا أنين مهوليلو سا فلان كفيا ألما إلا قولتو. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ نِنَّا الْقُرْآنُ آيُ مَيْلَمَا القرآن آية دولا ألا أتلا حالون أبي من نجيلا إسامة إبافلكو إتى محمد صلى الله عليه وسلم إسفانيا للا ألا لا الوكم وابلا من أسيئتو إمالون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. إتكيلا أفينكو جبريلها نين آيو نين لجيجي القرآن نينتو حفاتان إماريغوما تنيالا فاسي مهولو سباتندي minulu limaneata anin kando anin sewandiro misilimoliyen walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Delo ala halonne hafoko ibafolale mensite kila la karang alquranola moholemo kagomin ibemin kyodila koide kila iha alqurano karawo kangola womo ajamu kangaleti walemu kanti memmanke arab kongoti alqurano yindung nennemo memmo arab kongoti membe lankene marin. Innal ladhina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihimullahu wa lahum adhabun alim. Muhammadurme tongondia alala kawakulla alame wolu kandandi andung ya hankata dimindimbale biyen la akhira lulumo. Innama yaftari alkadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati llahi wa ulaika humul kadhibun. Muhammadu ruse fanyafo walumu holeluti minurume limanaya ألا كاوكولا ومهولو وللمو فنيافو لالوتي. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نمها من كافريات ألا لا ألا لمن يا كولا دمين لبولما من فتنتا ألا لا فنيها من نغو تنوخو ها hakara han ahatara asondeme beten kunding limana yakan jalagin tuluma bare menga siso yirwandi kafiri yayen diminne boluma men fatanta alama yahankata balebiyen. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ومن جوتي قولها دنيا بلولي كانوا حسيا لآخرتي قال أمي كافرولو كانداندي. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. ومهولو على هوليلو سندميلو نوتو كافريالا أني هالدنيا في سياندي الآخرتي kando noro mesi sondemelu to ahitrolu kuti ime alala kawakulu lame lamerla memo jahandiroti ahinyalu fingi ime daliloluje minulusi tombendi alala mansayama womo hawolu wolelu be nyinarin hawafento alaha mintobeyyen ala yahankatoto. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Tonyalemo sikante minto walemo hafoko womo hawolu la akhira lolungo itelemo kasaramo holuti. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقولا إتكيلا إمارغو moholiyen minuluha bayimbayyake habo makka hataha madina niwante minulubota kafiro la bankokan hataha misimo la bankokan ifitinando kola inatana jihadoke isabarta imarigo womumebe kola ghafarla balemu حن لا بالم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. إتكيلا إفن كوندي لمنا لاخر لولمو نيومو مبيبنالا كلي وكلين بسون كولا أفان على كوتو أبلا نجرو بلا بولا فاسة كيسي إبن يومو ميبي سرالا على بارولا أندم انتي تونيجيلا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ألها مثال غسي دغندنا من دغندغنين أترتا لا مانا يا بالتنو أبتن كندين ألا حرج هبنا لكن سونياتو أبو دينجرا مومي بيتو دغندغنين nata kafiriya amari gola nemoluma ala hala nene konkola ani silamo ila bara jaholu sabola ani la kafiriya dugundinga nyin welemu makati. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. مكة مهولو كلا ناتا إكنة حفتان إفنغلما ممو كلا باتي محمد صلى الله عليه وسلم إها فنياندي ya hankato hi soto ahatara itelle hi fanto nyigi ya hankato minga jahu menketa konkoti anin silango anin ilamo hobalu faho badri keloto. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Atelo mu'minulu alu domuroke ala halu harjehe minna amu halaloti ahanyin aluha alala nemo tantu na tarta kalubate alale batula. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ألها جفل حرام علما dantan fengolto aniyelo iha mimbong dantan fengi na baluo konola aning hose subo aning iha fe wofending kanatege ala tanoyen iko iha min kanatege jalangolien nuante gaburolien nuante olutanolien bare konko ha mohomin borin aha fendomo nyin fanga nyinulto alaha minulu haramamam atige amanke mohoti memo yandanteti amanke danata mi mohoti ala khafari man salemu hinna man salemu. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أتلو في اللنكفول ألو كنافو ألو نغلب مما هنكتلا faniyakan havoko nying dagatale nyindo nying haramutale faluse faniyala alala menuluse faniyala alala wolunte kisila mata'un qalilu walahum adhabun alim dahamun din nabiye dunia ya hankata dimindim babiyen lakhira. Wa ala alladhina hadu harramna ma qasasna alayka min qablu wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Itekila hominulumu aliyahudu luti nga fengolo haramu imale nga minulu kibari ma nung mito nyigide bari itelle hifang tu nyigi thumma in ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقال إتكيل أبا محمد صلى الله عليه وسلم محلل كوته من لها على صوصك إلى لمبليا كان wokuwo labanwa bekela nyadi ani hafoko wose alala dimingo wajibi yandi ikanne moho mohondi ning alakutala alamu akata mohoti mingake futundoka nuwante tawokan woti gibe fillinne nyanyanyinna harna tarta hafo ko amari go ha wo ku wala haramu lonne wo kola mi wo moho wolu sagita hata ha alakan habo fento itumbe mintonu junubi ku oluto ehi ini oluto ben ha beti yandi anila barolu hake baranyi maluti imari go ila tubo wokola anila baranyima ke wokola hafari mansabalemu womo howolien hinna mansabalemu womo howolien. إن إبراهيم كان أمّة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إبراهيم كتا نياتون غالتي خيروتو من ألباتو من بجنجرين في اللانكافيين حتى ها على كلمة حياكا إبراهيم من ترى في اللانكافولو كونولا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إبراهيم ما مارغولا نيمو تنتلالتي أمارغو ها سغاندي ها كانداندي حتى ها سلاكان ممبي تلندين. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إبراهيم سو كوني مالا دنيا كنولا تنترو أنين مهلبان لا أجاجيو إبراهيم من جوتي لآخرة لولمو أبه مهني ماليلو كنلا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال ناتا إتكيل أبا محمد صلى الله عليه وسلم وحي لجيجي إكان نكوينكو nkoi habula misilime ya dino nyinko iko Ibrahima bulatako nyamin iha tilinga konola ikana jenge nindino nyima Ibrahima minje intiteng amantaranu moholu kolla menulha ala filankafia. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إيها سبت لن بنياك اليهود للكم فايسي ألبتنو inata wali wokuo woto imarigo walebekitila itema lakhira lolungo itumbe nyoho walila kuominto. ودع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إتكيلا صلى الله عليه وسلم kiliroke hataha imarigo la siloka tahasola anin kawandi nyima hiso so nyohoya fenna minke hanyin minse sondomela kunin imarigo ideki laba atelebe londing mohola minfilta ala siloma ate ala atelebe londing fanang mohalla menulube kandarin nin ayonin harna tarta ko kilale to hofotama bari misilimo bele kanyantaje inyanta kiliro kelale alala silokan kiliro lebima alala semuholu kandandi. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. أَتَلُوا مِثْلِ مُولُو نَعْلَفْتَا أَلْتَاسَرَا لَهُ أَلَالُوا تَاسَرَا إِكُوْ إِحَمِنْيُهُمْ كَالَّهُ نِيهَمُهَا كِلِمْ فَهَالْتُوْ alumanyanna afola ko faluha muhofula lefaha niwante aluha kukurumuluke furella nalu sabarta wala hafisa sabarla liyen dunya nilakhira. Wasbir wama sabruka illa billah ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إتكيلا صلى الله عليه وسلم إها الصبر إلى صبر أنت سوفنك فو ألا إتكيلا إكنا سونو إبي بارجه من الكلا إكنا ترى سيتيتو إبي دبرو من سيتيكم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ألا من سسنون من سكالانك أنين ألا نا سلنا للمو من لسا ألا يامر المتا هجام فا ألا فتندر كولا ani moholelmo menolu se baranyi make ala farlolu anan hilo ate ala hakola anin habatu.